إليك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك وأنا لي من غيرك، وأروح لي من غيرك، أنا لي من غيرك، وأروح لي من غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. إليك يا حبيبي يا أعز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك يا حبيبي يا أعز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك وأنا لي من غيرك، وأروح لمن أنا لي من غيرك، وأروح لي من غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. إليك يا رعيا في كل الظروف، آتي حتى في الوادي لا يوجد خوف، آتي إليك يا رعيا في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف، آتي إليك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك وأنا لي وأروح لمن غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك، على محبتك، على حنانك يا رب. نشكرك إن أنت معنا دلوقتي وسمعنا يا رب. يا رب أنا آتي إليك يا رب، جاي إليك يا رب إن أنت تعلمني، إن أنت تساعدني يا رب. ماليش غيرك يا رب أجي عليه يا رب، ماليش غيرك ألجأ لي يا رب. احنا كلنا محتاجين لك يا رب تدخل حياتنا أرجوك يا رب، محتاجين نتعلم ازاي نبقى رجالة معاك يا رب. احنا رجالة في العالم، رجالة في العالم مع بعضين احنا رجالة حلوين قوي، بس معاك مش رجالة. ياما بنوعدك وبنخلف، ياما بنقول هنجيلك وانت بتقف استنينا وبنسيبك وبنبعد. انت قلت في نشيد الانشاد: ها انا افتح لي اختي وعروستي وحمامتي وجميلتي. انت يا رب كنت واقف مستنينا، واقف مستنينا على طول، واقف مستنينا واحنا مش رجاله معاك. انت عارف يا رب ان احنا جوانا حلو، احنا من جوانا حلوين قوي، لان احنا على صورتك وعلى مثالك، احنا اولادك يا رب، جوانا حلوين قوي. بس العالم هو اللي طربنا، هو اللي بهدلنا، هو اللي خلانا بقينا وحشين يا رب. خلينا نرجع لك تاني يا رب ونستمتع بيك. احنا بشهواتنا وبعاداتنا وبمشاغلنا كل شويه نبنى طوبه تبعدنا عنك وتعمل فاصل بيننا وبينك يا رب. انت يا رب اهدم الطوب ده كله، هد الحيطه دي يا رب. انا عارف ان انت نفسك تعمل كده، ومستني حاجه واحده بس، ان احنا نبقى رجاله معاك يا رب. مستني بس ان احنا نشيل اول طوبه في الحيطه دي، وانت هتشيل كل الباقي يا رب. يا رب ساعدنا ان احنا نبقى رجاله، نبقى رجاله معاك يا رب في كلمتنا، نبقى رجاله في وعودنا معاك يا رب. ياما بنوعدك وبنخلف، ياما بنقول حاجات ومش بنعمل بيها يا رب، ياما انت بتبقى واقف مستنينا واحنا بنبعد عنك وبنسيبك يا رب. معلش معلش، انت واقف معانا دلوقتي، وواقف جنب كل واحد فينا دلوقتي، وهو هيشيل اول حيطه، اول طوبه في الحيطه، وانت هتشيل الباقي. انا واثق في كده يا رب. علمنا كمان يا رب ان احنا نبقى بسطة، علمنا ان نبقى احنا بسطة يا رب، نبقى بسطة في الشر. يعني ما نقفش نستنى الحاجة نستنى الغلطة لبعضينا يا رب. مش كل واحد مستني صاحبه يغلط عشان يمسك عليه غلطة. خلينا بقى بسطة يا رب، خلينا نستر على غيرنا يا رب، انت ياما بتستر علينا. خلينا ندار على غيرنا يا رب، انت بتدار ياما بتدار علينا. خلينا ندافع عن غيرنا يا رب، انت على طول بتدافع عننا. علمنا يا رب، علمنا ازاي نحتمل بعض في محبة، علمنا يا رب ازاي نحتمل بعض في محبة، لان انت اساس المحبة، وانت اللي علمتنا كل المحبة، واحنا ولادك. انا اتي اليك يا رب دلوقتي وبطلب منك ان انت تشكلني زي ما انت عايز يا رب. اتي اليك بطلب منك ان انت يا رب تبقى انت رقم واحد في حياتي، انت الاساس في حياتي، انت الحب كله في حياتي يا رب. وانا لما هتملي حب منك يا رب هقدر افرق على اللي حواليا كلهم يا رب. بطلب منك ان انت تستخدمنا يا رب كلنا دلوقتي، تستخدمنا ان احنا نبقى اولادك بجد، نبقى سبب بركه، نبقى سبب بركه لاسمك، مش يبقى تجديف على اسمك. الناس لما تشوفنا تقول دول مسيحيين وبيعملوا حاجات حلوه، مش يقولوا دول مسيحيين علشان كده بيعملوا حاجات وحشه. علمنا يا رب ان احنا نقف قدامك ونصلي، علمنا نستمتع بيك ونتلذذ بكلامك اللي بنقراه في الانجيل يا رب، وعلمنا ازاي نقرا في الانجيل. وجدت كلامك كالشهد فاكلته يا رب. كلامك على طول بيبقى حلو، بس احنا اللي مش بنحطه في بقنا ومش بناكله يا رب، بنقراه كده على السريع تأدية واجب يا رب. شكلنا وظبطنا يا رب، احنا كلنا جايين ليك دلوقتي يا رب، جايين ليك يا رب عشان تعلمنا نبقى رجالة بجد، عشان تعلمنا البساطة، عشان تخلينا نستمتع بيك وبالعشرة معك. كل واحد يرفع قلبه لربنا ويطلب منه إنه يشيل أول طوبة في الحيطة اللي في حياته يا رب. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب ان انت واقف معانا وسمعنا كلنا دلوقتي يا رب، وشكرا لك ان انت شلت الحيطه اللي في حياتنا يا رب. ساعدنا من دلوقتي نبقى رجاله معاك في وعودنا وما نخلفش في وعودنا معاك يا رب. ساعدنا من دلوقتي نسامح بعض ونغفر لبعض ونبقى بوسطه لبعض يا رب. يا رب بارك في الاجتماع يا رب، احنا ما بنعرفش نعمل حاجة، انت اللي بتعمل كل حاجة يا رب. انت اللي تقدر تجيب ولادك يا رب، وانت اللي تقدر تخليهم يلتزموا يا رب. ازرع فيهم الالتزام والمحبة يا رب، ازرع فيهم الالتزام والمحبة ان هم يجوا بدري عشان يسمعوا كلمتك يا رب. ازرع فيهم الاهتمام والمحبة ان هم يجوا بدري يسمعوا كلمتك يا رب ويحبوها، ما تبقاش كلمتك بعد حاجات كتيرة تانية في حياتنا يا رب. هات ولادك الغايبين يا رب، حافظ على كل ولادك يا رب يسوع. اسند ولادك اللي في ثانوية عامة في نتيجتهم يا رب، حقق لهم يا رب اللي نفسهم فيه يا رب لو حسب ارادتك انت يا رب، ولو مش حسب إرادتك الدين يا رب المخرج إن احنا نبقى مبسوطين ومتعزين يا رب. لأن انت عارف إن احنا تعبنا، كل ولادك تعبوا وانت اللي بتدي كل واحد يا رب. اشفي يا رب كل المريض، كل مريض يا رب اشفيه. الحزن يا رب انت عزيهم يا رب، الفقراء والمحتاجين انت اديهم وسد احتياجهم يا رب، البعاد هاتهم يا رب. يا رب واخيرا ليس اخيرا بشفاعه امنا العذراء ورئيس الملك جلمخائيل وقديس العظيم الانبماءار، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن اجرنا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه.